يقول السائل: هل ورد في السنة قراءة سورة الجمعة في صلاة الفجر؟ نعم ورد، ولكن هذه لا يداوم عليها، فإن تقرأ الجمعة والمنافقون، وكما يعني يقرأ غيرها من السور، ولكن من غير مداومة على ذلك في كل جمعة. يقول السائل: بعض الفرق مثل الصوفية يمثلون القربة التي وردت في الحديث ووصفها الله عز وجل، فكيف نرد عليهم على وصفهم هذه القربة ويقولون إذا انصفوها لنا أنتم إن لم تقبلوا وصفنا؟ هذه لا تحتاج إلى أن يصفها أحد، بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو أن التقرب إلى الله عز وجل يكون بطاعته، بأداء ما افترض علينا. هذه الصلوات مفروضة، والزكاة مفروضة، والصوم والحج والنطق بالشهادتين قبل ذلك، هذه الفرائض، والواجبات الأخرى أدي هذه الفرائض، ثم سارع إلى المستحبات والنوافل على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين في السنة. هذه الطريقة، وهذا هو التقرب إلى الله عز وجل. يقول السائل: هل المعتمر أن يعمل عمرة أثناء وجوده بالمملكة لأحد من أقاربه؟ سبق أن نبهنا أنه إذا كان في مكة وفرغ من عمرته لا يشرع له الخروج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا عن نفسه ولا عن غيره، لا من التنعيم ولا من غيره. وأما إذا خرج من مكة إلى مدينة من مدن المملكة، لأن الأحكام ليست متعلقة بالمملكة وبغيرها، ولكن متعلقة بدخول مكة، فإذا خرج إلى جدة أو الطائف أو المدينة أو الرياض أو مدينة أخرى بنية عمل أو بنية زيارة لقريب، ثم نشأت له نية بعد أن خرج من مكة في ذلك المكان، فله أن يعتمر ويرجع من هذا المكان الذي هو فيه إلى مكة معتمرا عن من شاء، عن نفسه أو عن غيره. يقول السائل: مقاول يكلف من وزارة التعليم بصيانة مدرسة، فتقوم الوزارة بتكليف مهندس مشرف على الصيانة إشراف فقط بدون حصر، فيتفق المهندس والمقاول على حصر الأعمال المنفذة خارج تكليف الوزارة بالمقابل بمبلغ من المال، فما حكم الشرع في هذا؟ لا يجوز، هذا المهندس موظف من قبل الوزارة وليس له أن يأخذ شيئا من المقاول، وأكثر الرشاوة والتفريط في الأعمال يكون بالاتفاق بين المهندس المشرف على العمل الحكومي والمقاول، ويعطيه شيئا إما هدية أو يقال خارج دوام أو خارج المشروع، ثم تضعف نفسه بعد ذلك ويصبح منقادا لرغبات المقاول في أن يوافقه على ما نفذ، سواء التزم بالشروط أم لا. فعلى هذا المهندس أن يكون نزيها وأن يكون قويا في تنفيذ العمل، وأجره الذي يعطى من قبل المؤسسة الحكومية يكفيه، والأجر الذي عند الله عز وجل أعظم بأدائه للأمانة. يقول السائل: هل ورد في النصوص ما نجيب به على من يقول أين الله تعالى قبل خلق الخلق والعرش بذاته؟ الله عز وجل في العلو، ما أمنتم من في السماء، والسماء على أحد التفسيرين هي العلو، والعلو معروف قبل خلق السماوات والأرض، وقد جاء في الحديث كان الله لا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض. فالعرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، وعلو الله عز وجل من الصفات الذاتية الثابتة لله قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق العرش. وأما الاستواء وهو علو خاص، فقال الشيخ الإسلام: عند خلق السماوات والأرض لم يكن الله مستويا، كما قال: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فعرشه بعد خلقه، استواءه على عرشه بعد فراغه من خلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. فعند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا لحكمته، ثم استوى على العرش بعد ذلك. وأما قبل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول شيخ الإسلام: لم يرد في النصوص ما ينفي الاستواء أو يثبته، فلا ننفي ولا نثبت. وأما علو الله وهو علوه على خلقه فهو صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى قبل خلق المخلوقات كلها. ولهذا إذا جاءنا يقول كيف نجيب، نقول إن الله في العلو. أمنتم من في السماء؟ السماء على تفسير بعض العلماء هو بمعنى العلو، يقال سماء بمعنى على، وعلى التفسير الآخر أن السماء هي المبنية. وأمنتم من في السماء أي على السماء. نعم. يقول السائل: ما حكم الزوار الذين يأتون ويصلون في الروضة ثم يجلسون ولا يتركون المجال لغيرهم؟ ينبغي للمسلم أن يرفق بإخوانه وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا كتب الله له الصلاة في الروضة وأدى ما كتب الله عز وجل ويسر له من الصلاة فإنه يترك المجال لغيره، لأن المكان يضيق بكثرة الزائرين الذين يرغبون في الخير، ثم ينتقل إلى مكان آخر يقرأ قرآن ويكثر من العبادة ويترك المجال يعني في هذا المكان الذي يرغب الزوار أن يصلوا فيه وهي الروضة، أن يترك مجالا لإخوانه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن آثر إخوانه المسلمين أعطاه الله الأجر، ومن أحب لأخيه ما يحب لنفسه أجر. فديننا دين عظيم، يعني حتى إذا قمت من المكان وأنت راغب فيه ما قمت إلا للتيسير على المسلمين والإحسان إليهم فأنت مأجور. قل السائل: كيف فرق الصحابة رضي الله عنهم بين الحديث القدسي والقرآن، وهل أعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك؟ الحديث القدسي هو كلام الله، والقرآن كلام الله، لكن القرآن متعبد بتلاوته، تشرع قراءته في الصلاة، ويشرع لنا أن نقرأه تلاوة ونؤجر عليه. وأما الأحاديث القدسية فهي من باب الأحكام، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من باب الأحكام، فلا يتعبد الله عز وجل بتلاوة الأحاديث القدسية، وإنما هي من كلام الله بلا شك بألفاظها ومعانيها. والقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، ولكن القرآن متعبد بتلاوته وله أحكامه. وهذه الأحاديث القدسية هي من جهة مثل الأحاديث النبوية في أنها غير متعبد بتلاوتها، والأحاديث القدسية من جهة هي كالقرآن في أن الله تكلم بها كما تكلم بالقرآن. يقول السائل: كيف نرد على من استدل بحديث الأولياء على أن المؤمن قد يصل للعصمة بكل أفعاله إن أصبح وليا لله تعالى؟ العصمة حكما لا نقطع بها لأحد، لكن من حيث الواقع والتوفيق قد يوفق بعض الناس، ففرق بين أن تقول فلان معصوم كتبت له العصمة، لا نقطع لأحد بهذا، لكن من حيث الواقع قد يوفق بعض الصالحين، كما نقل عن أحد السلف أنه جلس بحضرة رجل صالح وما رأى له كبير اجتهاد في العبادة والصلاة، ثم سأله عن شيء فقال له إنه لم يعصي الله، فقلت تعجبت من حاله، فبعض الناس يعصم ويوفق وهذه عصمة من الله. لكن فرق بين من كتبت له العصمة من الله عز وجل مثل عصمة الله للأنبياء والرسل فيما يبلغون عن الله، هذه مقطوع بها للأنبياء، وأما العصمة من الذنوب والخطايا فإنها لا يقطع لأحد بها، لكن من حيث الواقع قد يوفق بعض الصالحين وبعض المتقين لتجنب هذه المعاصي. وأنت تلاحظ أن كثير من المسلمين يعصم من كثير من الذنوب، وقد لا يقع في الكبائر، وقد يتجنب كثير من الصغائر، وبعضهم يكتب له تجنب كثير من الصغائر، فهم يتفاوتون في هذه العصمة، لكن نحن لا نقطع بها لأحد من حيث الحكم. وأما من حيث الواقع فقد يكون بعض الصالحين يعصم ويوفق، كما دل على هذا الحديث أن هذا من آثار محبة الله لعبده. قل السائل: إذا عاد أحد وليا لشيء بينه وبينه من المصالح الدنيوية فهل يدخل في الحديث؟ المعاداة لا تكون بين الصالحين، الخصومة غير المعاداة. الخصومة نعم تقع، مثل أن يختصم، الصحابة حصلت بينهم خصومات في أمور قد تختلف فيها وجهات النظر، لكن المعاداة ما تقع بين الصالحين، فقد يرفع الرجل يعني قضية إلى المحكمة في كما حصل بعض الصحابة في القضاء، وحصل في عهد علي رضي الله عنه أنه رفع قضية فيها أمير المؤمنين وقضى فيها القاضي، فيحصل هذا اختلاف وجهات النظر في أمور، وهذه ليست من العداوة وإنما حقوق هذا يرى أن الحق له وهذا يرى أن الحق له، يرفع الأمر إلى القاضي ويقضي فيه. ومع هذا تجد أن المسلم يحب لأخيه ويحب يعني أخاه، وأما العداوة فلا تقع إذا ما حصلت بينك وبين شخص خصومة في الدنيا أن تعاديه في الله، وإنما المعاداة في الله لما قام به من المعاصي والبدع، والحب في الله لما قام فيه من الطاعة. وإذا كان من أولياء الله لابد أن تحبه وإن خالفك في أمر من الأمور. قل السائل: هل تثبت صفة التردد لله تعالى؟ ما يقال صفة التردد، وإنما هذا جاء في سياق الخبر عن منزلة ذلك العبد الصالح، وما ينتزع منها نص عام ويقال صفة التردد لله عز وجل. قل السائل: قد جئت لأعتمر ولا أعرف هل أرجع إلى هذه البلاد أم لا مرة أخرى، فهل يجوز أن أفعل كل يوم عمرة في الفترة التي أنا جالس فيها في مكة؟ دائما يا أخوة الرغبة في الخير لا ترجع إلى العواطف، هذا المسلم فيه خير وهمة وعاطفة وهو يريد أن يعتمر في كل يوم، نقول له هذا مبعثه العاطفة وحب الخير، وإذا أردت السنة فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، ما فعل هذا وإنما كان يجمع بين الطواف وبين القراءة وبين الذكر، فاجمع في وقتك في مقامك في مكة بين أداء العمرة، ثم إذا وجدت متسعا طف بالبيت ما كتب الله عز وجل لك، وأكثر من الطواف، واحرص على الصلوات في المسجد الحرام، وكذلك التنفل، وكذلك الصدقة وقراءة القرآن، واملأ وقتك بهذا وأبشر بخير. قل السائل: ما الأعمال التي تنتفع بها والدتي بعد موتها، وما أفضلها وأكملها؟ الميت ينتفع بثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فالعلم النافع الذي ينتفع به بعد موت الميت، والصدقة الجارية، والولد الصالح، وكذلك كل ما تسبب فيه الإنسان من الأمور التي له سبب فيها في حياته فإنه ينتفع بها. قل السائل: أمي كبيرة في السن ولا تستطيع أن تؤدي العمرة، فأنا اعتمرت عنها، فهل يجوز ذلك؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك وهي لا تستطيع أن تأتي لعجز يقوم بها ولا تتمكن ببدنها من الاعتمار، فيجوز أن تعتمر عنها. قل السائل: هل يدخل في حديث الأولياء من كان قبلها من الأمم، أم هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأولياء ليسوا في هذه الأمة، الرسل والصالحون في هذه الأمة وفي غيرها، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع يهودي ولا نصراني أن يتقرب إلى الله إلا بشريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل يجوز صلاة قضاء دين لصلوات سابقة بعد صلاة العصر؟ هذه ما تسمى صلاة دين، إنما الدين يتعلق بالأموال، وإنما يقال قضاء للصلاة، والقضاء يكون في وقت التمكن منه، وإذا تمكن منه مثل نسي صلاة ولو كان بعد وقت العصر، مثل فاته الظهر يقضي ولو كان في وقت النهي، لكن ما يفعله بعض الناس أنه يصلي بعد كل صلاة صلاة فيقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، هذا مخالف للسنة، فإذا علم كم فاته من الصلوات يبدأ في قضائها سردا، مثل يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب والعشاء ثم اليوم الثاني، وهكذا متتابعة، إلا أن يتعب أو يجد في نفسه ثقل يرتاح ثم يرجع ويواصل قضاءه إلى أن يفرغ مما كتب الله عليه. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعندها عذر شرعي؟ زيارة المرأة للقبور فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور، ويدخل في هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دخولها المسجد ومع وجود الحيض فهو هذا محرم بالإجماع، لا للزيارة ولغيرها، والزيارة غير مشروعة